فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. بقي عندي مجموعة من الأسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخ فوزي من ليبيا ذكر بأن هناك إرث وهو عين مؤجرة، يقول كيف نقسم هذه العين المؤجرة مع العلم بأن الورثة هم من الأولاد، يعني ذكور وإناث. يا أخي الفاضل بارك الله فيك، فوزي، بالنسبة لهذه العين المؤجرة بالنسبة للأجرة توزع على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل أنصبتهم في باقي الميراث. فما دام أن عندهم عين مؤجرة ما باعوها وإنما استثمروها، فإن ريعها وإن أجرتها تقسم على هذه على هؤلاء الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل نصيبهم في الميراث. وأنت ذكرت لي تقول ما في ورثة إلا لأن الأب متوفي والأم متوفية، إذن هم الورثة وهم يحجبون باقي الورثة، مثلا من الإخوان والأخوات يحجبونهم. فوزي أيضا من ليبيا يقول بالنسبة للمصلي إذا دخل والإمام قد انتهى من قراءة الفاتحة، هل أقرأ الفاتحة في سري؟ نعم يا أخي فوزي بارك الله فيك، إذا دخل المصلي والإمام قد انتهى من الفاتحة فإن الواجب عليه في أصح أقوال أهل العلم أن يقرأ الفاتحة في سره، بشرط أن لا يشوش على الآخرين. يقرأ الفاتحة ويسمع نفسه شيئا يسيرا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن، لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن. فإذا الإمام شرع في القراءة فأنت تقرأ في سرك بارك الله فيك، وأهم شيء لا ترفع صوتك وأن لا تشوش على من بجوارك. الأخ أبو عبد الله من الشارقة سأل أيضا مجموعة أسئلة، يقول إذا دخل المصلي المسجد والجماعة قد انتهت من الصلاة، هل له أن يتقدم ويصلي بجماعة أخرى أو يصلي بجماعة ثانية؟ يا أخي الفاضل بارك الله فيك أبا عبد الله، نعم يجوز ذلك بالنسبة لمن جاء والجماعة قد فاتت، فإنه يجوز له أن يصلي جماعة أخرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على تحصيل الجماعة لما في ذلك من الأجر. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب27 درجة. ورأى مرة رجلا يصلي لوحده، قال: من يتصدق على هذا؟ فلذلك أنت إذا جئت والإمام قد سلم وانتهى يجوز لك أن تنتظر حتى يدخل بعض الناس وتصلون جماعة. الأمر الثاني، يجوز لك أيضا إذا رأيت مسبوقا دخل مع الإمام مثلا نقول في الركعة الثانية وبقي على ركعة، يجوز لك أن تدخل معه تصلي جماعة تقتدي به فيكون هو الإمام. هذه أيضا من الصور الجائزة ولله الحمد والمنة. لكن أهم شيء أن الإنسان إذا دخل المسجد والإمام في الصلاة ولو في التشهد الأخير، فإن المشروع في حقه أن يدخل مع الإمام ليدرك الفضل وليدرك الخير ولا ينفرد، لأن مقصود الشريعة هو تحصيل الصلاة الأولى، لأن هذا مفهوم الجماعة وهذا مقصد الشريعة من اجتماع الناس في المسجد حتى يحصلون أجر الاجتماع وأجر هذا الخير. ولا تنتظر، يعني تدخل مباشرة. بعض الفقهاء يقول إذا جاء والإمام قبل السلام ينتظر إذا تيقن بأن هناك من سيدخل يصلي هو وإياه بعد الصلاة، بعد صلاة الإمام، ولكن حقيقة الأفضل والأكمل والأولى أنك تدخل معه حتى تدرك الأجر العظيم للجماعة. أبو عبد الله أيضا في سؤاله الثاني يقول: إذا كان الأب قد ربى أولاده على تلاوة القرآن وعلى حفظه، ولكن لما كبروا بدأوا يتكاسلون ويضيعون ويقولون بأن هذا ليس بواجب. أولا يا أخي أبا عبد الله، لا شك بأن الوالد إذا قام على تربية أولاده واعتنى بهم وبذل الوسائل الشرعية في تربيتهم فإن له الأجر العظيم والثواب الكبير. ما نحل والد ولده مثل حسن الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتربية الأولاد، قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فما دمت أنت قمت بهذا الجهد وبتحفيظهم القرآن وبتأديبهم وتعليمهم فلك الأجر العظيم والثواب الكبير. إذا بلغ الولد ثم بدأ يتكاسل ويضعف، هذا لا يعني يا أبا عبد الله أننا نترك هذا الأمر، وإنما نتعامل مع هذا الولد على حسب الحالة والفترة السنية التي يعيشها، لأنه لا يخفاك بأن المراحل السنية لها يعني اعتبار في قضية التربية والتوجيه. فما بين 7 إلى 10 هذه مرحلة التلقين ومرحلة التعويد، بعد ذلك يعني يذكرون مرحلة أخرى ثم مرحلة المصاحبة وكذا. على العموم يا أخي الفاضل، لك الأجر والثواب العظيم، وأما هم فأنت استمر في تعويدهم وتربيتهم وتعليمهم، لكن حاول أنك لا تعاملهم بنفس الأسلوب السابق الذي كنت تعاملهم فيه على أنهم مثلا الآن هم فقط يستمعون ويوجهون. لا، حاول أن تنتقل إلى مرحلة الحوار، مرحلة الأخذ والإعطاء معهم، تأييدهم على بعض الأشياء وتشجيعهم على أو تأييدهم على بعض الأشياء التي يرون بأن مقنعة وهي لا تخالف الشرع مثلا ولا تصادم نص شرعي، ما خالف، أعطهم مجال، ثم بعد ذلك وجههم وبين لهم النعمة التي هم فيها. لأن من حفظ القرآن ثم بعد ذلك بدأ يتكاسل في مراجعته فإن هذه نعمة يكفرها والعياذ بالله، وكفران النعم أمر خطير. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذا يشمل جميع النعم التي أنعم الله جل وعلا بها على عباده، وليس هناك أجمل ولا أعلى ولا أفضل من نعمة حفظ كلام الله سبحانه وتعالى في الصدور. هذه نعمة والله ما تعادلها نعمة إلا نعمة الإيمان والتوحيد. ولذلك يا أخي الفاضل نبههم على مثل هذا، ونبههم بأن الله تعالى خصهم بهذه الخصيصة وميزهم بهذه الميزة حيث جعلهم من أهل القرآن، وأهل القرآن في أمان يوم القيامة. فأنت يا أخي الفاضل احرص على المتابعة ولا تيأس ولا تيأس، لكن لازم تعلم أيضا بأن الهداية بيد الله جل وعلا، هي هداية التوفيق. فأنت ابذل الوسائل الشرعية، ابذل الوسائل الشرعية، وحاول يا أخي الفاضل أن تتيح لهم بعض الفرص من اللهو المباح. لأني أنا عايشت بعض الأمور لدى الآباء، تجد حقيقة يعني من حرصه على ولده، من خوفه على ولده، تجده يمنعه من كثير من المباحات. ولذلك نحن الآن في عالم وفي زمن يختلف عن ذي قبل. أنا أعرف يعني والد عنده ما شاء الله الأولاد كلهم من حفظة القرآن، لكن يريدون مثلا بعض اللهو، يريدون يتابعون مثلا بعض المباريات مثلا. فهنا حقيقة لا بد الإنسان أن يتيح لأولاده شيء من اللهو البريء، شيء من اللهو المباح مثلا، لأن هذا الولد يسمع في المدرسة ويسمع عند أرحامه وأقاربه فيرى بأنه كأنه معزول عن المجتمع. لا، أنت أتح لهم فرصة للسفر، للتنزه، لإعطائهم شيء من الأشياء المباحة حتى يتشجعون ويتقوون وتنشط نفوسهم على يعني متابعة القرآن. وأعتذر عن الإطالة لأن هذا حقيقة أمر أحببت أنني أنبه فيه لأنه موجود ولله الحمد، ولا بد أن تعلم بأن الأجر والثواب لك، وهذا الحماس وهذا الغيرة أسأل الله تعالى أن يكثر أمثالك، لأن نتمناها في الآباء، خاصة في هذا الوقت الذين أهمل فيه كثير من الأولاد وأصبحت تربيهم يعني أشياء كثيرة بعيدة كل البعد عن روح الشريعة. فالحمد لله الذي يعني يسر مثلك وأمثالك أن يتابعون أولادهم بمثل هذه الطريقة. طيب، ما زالت مشكلة الاتصالات؟ ما زالت. طيب، في مشكلة عندنا في الاتصالات إن شاء الله تصلح ونعود لكم. الأخ الزبير من فرنسا يسأل يقول: عندهم في مدينتهم قطعة أرض كبيرة مقسومة على قسمين، قسم يدفن فيها المسلمين وقسم غير المسلمين. يقول لما نأتي بالجنازة نريد أن نمر بها إلى مقبرة الجزء الذي يدفن فيه المسلمون، يقول المسلمين يقول بأننا لابد أن نمر على من؟ على مقبرة غير المسلمين. يقول هل هذا فيه مشكلة؟ لا يا أخي الفاضل، ما في أي مشكلة، ما في أي مشكلة. كأن أنت الآن مررت مرور، يعني جعلت الطريق من هذه المقبرة أو من هذا الجزء إلى الجزء المسلمين، ما في أي مشكلة، بارك الله فيك والحمد لله رب العالمين الذي يسر أن جعل لكم قسما تدفنون فيه الموتى، لأن الواجب دفن المسلم في مقابر المسلمين، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. فاطمئن يا أخي الفاضل، ما في أي مشكلة إذا مررتم بين قبور غير المسلمين، لأن هذا أمر لا تملكون أنتم، هكذا هو الأمر، بارك الله فيك. الأخت أم زهرة من العراق تقول، عندها مجموعة أسئلة، تقول بأنها يعني كانت تعمل في الخياطة قبل 25 سنة، تقول كنت يعني بالنسبة لي مع زيادة القماش، تقول ما كنت أعرف بأنها يعني ما تجوز وكذا، ثم بعد ذلك يعني حرمت على نفسي هذا الشيء وطلعت الحمد لله صدقة واشتريت ثياب وكذا وتبت إلى الله جل وعلا. يا أم زهرة، الحمد لله الذي من عليك بمثل هذا الورع وبمثل هذه التقوى، ولله الحمد، وهذا شيء طيب أن الإنسان لما يقع في خطأ ثم يعود إلى الله جل وعلا ويستغفر ويكفر عن ذنبه. طبعا أنا سألتك بالأمس، قلت لك يعني هل معروف الآن عندكم أن الزائد من الثياب عند الخياطة أنه ما يرجع أم لا؟ لأن أنا في سؤال سابق إحدى الأخوات، ما أدري من فين اتصلت علي، من المغرب أو ناسي والله، قالت بأن نفس الشيء، كانت تأخذ أظن من الجزائر تأخذ القطع الزائدة عن القماش. أنا قلت إذا كان هناك عرف عند الناس، يعني مثل موجود نحن في بلدنا، عرف المرأة إذا ودت ذهبت بالثوب عند الخياط أو الخياطة ما تسأل عن القطع الزائدة، يعني مثلا عطتها 4 أمتار في متر أو نصف متر زائد، هذه ما تلتفت إليه، ما تقول وين المتر، هذا جرت العادة، ولذلك هذا يعني مما هو مسامح فيه، هذه من الأمور التي هي مسامح فيها، ولذلك الإنسان ما يسأل عنها، بارك الله فيك. والمقصود بأن إذا تعارف الناس على أنه ما يرجع ما في بأس، أما إذا تعارف الناس لا على أن الخياطة لابد ترجع القطعة الزائدة، فإنه يحرم حتى لو كان سنتي، ما دام في عرف أو شرط بينك وبين التي تعمل التي تريد الخياطة، لو سنتي واحد ما دام في عرف أو في شرط يجب أنك ترجعي له. أنت تقولين كأنه في شرط أو في عرف بأنه يرجع لهم، الحمد لله الذي جعلك تتوبين وتستغفرين، وما فعلتيه هو الصواب والحق، من كونك مثلا تصدقتي ومن كونك أيضا اشتريتي ثياب ووزعتيها، هذا كله أجر وثواب لك يا أختي الفاضلة، وأكثر من الاستغفار لمن أخاط عندك ولم تعطينا، قل اللهم اغفر لي ولهم، اللهم تب علي وتب عليهم، اللهم زدهم من الأجر والخير، هذا كله شيء طيب يا أختي الفاضلة أم زهرة. أم زهرة في سؤالها الثاني تقول بأن زوجها يريد أن يأخذ منها، يعني تقول هي تشتغل ويريد فلوس، تقول يأخذ مني بالغصب ويريد أن أساعده بالغصب، فما الحكم يا أختي الفاضلة؟ أولا لابد أن نعلم بأن للمرأة ذمة مالية مستقلة، فإذا أنت كنت تشتغلين هذا المال حق لك، ليس للزوج حق أبدا في التصرف فيه، كما أن الزوج يملك أنت تملكين، بل إن الزوج يجب عليه أن ينفق عليك حتى لو كنت تشتغلين، إلا إذا كان هناك شرط في العقد، وهذا يدلنا على أن الإسلام يعني حفظ المرأة ووفر لها الحقوق ووفر لها الحظوظ وحماها، يعني المرأة حتى لو كانت تشتغل فإن زوجها يجب عليه أن ينفق، إلا إذا كان هناك شرط في العقد على أنك إذا كنت تشتغلين أو استمريت في الشغل أو تريدين الشغل تسقط النفقة ووافقت أنت، هذه مسألة ثانية. فالمقصود بأن المرأة لها ذمة مالية مستقلة، وبالنسبة لزوجك لا يحق له أبدا أن يغصبك على أن تدفعي له، لا يحق أبدا له، لكن من باب التفضل، من باب التكرم، من باب المساعدة، من باب المعاونة، لك أن تساعدينه. ويا أختي الفاضلة أم زهرة، ما دام أن زوجك يعني تقولين بأن عنده راتب ولكن ما يكفيه، من دون ما يسأل يا أختي الفاضلة أنت بادري وساعدي زوجك حتى تكون لك يكون لك الفضل والمنة. يعني ما في حاجة تنتظرين الزوج يغضب ويحاول أن وتصير مشكلة بينك وبينه ويأخذ منك المال غصب، لا لا تنتظرينه، أنت بادري بنفسك، فإن هذا لا شك أن فيه الأجر والثواب لك، وفيه بركة في العمر بإذن الله جل وعلا، وأيضا فيه منة لك. هذا مما يحبب الزوج إلى زوجته، ومما يوثق العلاقة، ومما يكرس المحبة، ومما يشيع طمأنينة، وأنت أيضا تشاركين في البيت. يعني أنا حينما أذكر قبل قليل ذكرت بأن المرأة لها ذمة مالية مستقلة وأن الزوج لازم ينفق عليها، ليس الدعوة على أن المرأة تكون أنانية أو ذاتية فقط، هذا ليس الدعوة، أنا أتكلم عن حكم شرعي فيما لو إذا حصل خصومة، لكن الواجب على المرأة أن لا تكون أنانية، وأن لا تكون بخيلة، وأن لا تكون والله فقط تقول والله أنت اللي تنفق وأنت كذا، ينبغي لها أن تشارك في البيت ما دام الله رزقها براتب ورزقها بوظيفة ورزقها بتجارة، تشارك وتساعد زوجها، خاصة إذا كان زوجها محتاج أو عنده ديون أو عليه قروض أو التزاماته كثيرة، عنده أولاد، عنده رسوم دراسة، عنده يعني يدفع للجانب الصحي. ينبغي المرأة لا تتكاسل في هذا، وينبغي أن تساعد وتسهم في هذا، لأنه جزما بأن الرجل لن يرضى، الرجل الذي عليه التزامات وظهره مثقل بالديون وعنده التزامات خطيرة، يشوف زوجته تتمتع بهذا الراتب وتشتري الذهب أو أو أو مثلا رصيدها زاد وهو يحترق، ما يرضى أي زوج، ممكن هذا يسبب كراهية والعياذ بالله بين الزوجين. المقصود بأن المرأة تساعد وتسهم وتبني وتحاول أن تكون مع زوجها على يعني على الخير، وأيضا تبذل من عنده. وأنا أجزم يقينا بأن أغلب النساء على هذه الحال، لكن يا أخت الفاضلة بدل أن يكون الكلام من الزوج لا، أنت بادري وأنت سابقي وأنت كون المتفضلة والمتكرمة على زوجك. الأخت أم زهرة أيضا تسأل عن صلاة الليل، صلاة العشاء، تقول بأنها تقوم الليل ثم تصلي يعني الشفع والوتر. يا أختي أم زهرة، والسؤال والجواب حقيقة للجميع، يعني يكثر هذا السؤال عن كيفية الصلاة، صلاة الشفع والوتر، يعني أشعر بأن كثير من الناس عندهم يعني عدم فقه في هذا الأمر. أولا صلاة العشاء بعدها السنة الراتبة، هذه السنة البعدية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 2 قبل الفجر، و4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. فالركعتين اللي بعد العشاء مباشرة هذه السنة البعدية، هذه الراتبة تبع العشاء، لأنها مرتبة على صلاة العشاء. إذا أحببت أن تقومي أول الليل صلي 2 ركعة هذا الشفع، ثم صلي الوتر، أو صلي مثلا 11 ركعة، يعني حتى في أول الليل بعد العشاء توترين ثم تنامين. تقولي لا والله أنا أقدر على القيام قبل الفجر، هذا شيء جيد، قبل الفجر إذا صلي سنة العشاء ثم بعد ذلك تنامين، أو يعني حتى توقت النوم ثم تقومين قبل الفجر، تقومين فتصلين الشفع 2 ثم الوتر، أو تصلين مثنى 11 ركعة عفوا، ثم تجعلين آخر صلاتك من الليل هي الوتر، بارك الله فيك، تجعلين آخر صلاتك من الليل هي الوتر. بهذه الصورة تكون الصلاة صحيحة. ولو أوترتي بركعة واحدة فالحمد لله، لأن هذا ثبت عن كثير من الصحابة، ثبت عن عثمان، وثبت عن معاوية، وعن ابن عباس، وعن جمع من الصحابة أنهم كانوا يوترون بركعة واحدة، بارك الله فيك. طيب نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. أم أيمن من كندا تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أعمل يا شيخ في كندا كمساعدة اجتماعية، وأزور المرضى في بيوتهم لأقدم لهم الدواء والطعام وكل ما يحتاجون، ومن بين الأشياء أقوم بتنظيفهم، وأضطرني أكشف عن عوراتهم نساء ورجال، هل ما أقوم بحرام؟ هل أترك العمل أم ماذا أفعل يا شيخ؟ أنا في حيرة شديدة. طيب يا ميم، سؤالي الثاني. أها نعم شكرا. والسؤال الثاني، هل إذا أجهضت المرأة الجنين في أمر من الطبيب مسلمة لأن الجنين مشوه، هل هذا حرام؟ كم عمره؟ ماذا علي؟ الجنين الله أعلم، أنا لا أذكر، كان 7 سنوات، يعني 4 أو 5 أشهر. 5 أشهر؟ نعم بإذن من الطبيبة، طبيبة مسلمة. طيب يا أم أيمن تسمعين الجواب. وقال وما هي الكفارة إذا سألت يا شيخ؟ الله يجزيك بخير. وهل الصلاة في السيارة بحكم أن الوقت ضيق ونفسك أضطر للصلاة في السيارة؟ ماذا هل الصلاة في السيارة تجوز أم لا؟ طيب أسألك الدعاء يا شيخ لأولادي وأولاد المسلمين في هذا البلد لأننا في فتنة شديدة، وأسألك الدعاء يا شيخ. الله يثبت الجميع يا رب ويحمي المسلمين في كل مكان. طبعا الصوت ما زال رديء لكن الحمد لله أم أيمن كانت أمس ما سمعناها جيدا، الآن الحمد لله يعني فهمنا الفحوى من الأسئلة. نعم تفضل أخي محمد. ألو السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤال، ما حكم الواحد يحلف يقول يعني هو عنده حاجة إذا طلبها من شخص أي وقال فهذا شخص طامع يعني قال بفلان ساعة أعطيك هاي الحاجة، فقال له إذا ما تعطيني الحاجة يمين عليه ثلاث مرات هيجي، قال له هذا الحلف يمين عليه إذا ما تعطيني هاي الحاجة بعد يعني ما أحكي وياك منها إلا يوم يبعثون. بعد ما إيش؟ يعني بعد ما احكي وياك يعني بعد ما اكلمك ما اكلم ايوه ما اكلمك الى يوم يبعثون. يعني ما حكم يعني ما حكم يعني هو قال يمين عليه ثلاث مرات. طيب طيب محمد ابشر ان شاء الله. الله يرضى عليك يحفظك يبارك فيك. مرحبا مرحبا. حليمه تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ سؤالي عن ما شروط المعتده من وفاه. المعتدة من؟ وفاة الوفاة من الوفاة. طيب أبشر يا حليمة. أمي توفى أبي وهي ذهبت لزيارة أختها المريضة في المستشفى وذهبت لزيارة أهلنا المتوفي لهم متوفى لهم رجل متوفى وما حكم زيارة النساء للقبور؟ طيب يا حليمة شكرا يا شيخ. عفوا من معنا؟ تفضل يا علاء. ها شيخ شو اخبارك؟ تفضل يا اخي علاء. شيخ لو سمحت عندي بنتي توفى جوزها بسوريا. نعم. وهي حاليا ببيت عمها ابو زوجها، يعني عندها ولد وبنت وبيتي انا فاضي يعني، بس بتعرف مشان العده او اقامتها في سلف عندها سلافة يعني بنفس البيت. هل من الشرع اخذها بيتي تظل حالها هي ولدين صغار واللي تظل عند بيت عمها افضل؟ طيب يا اخوي علاء ابشر. بارك الله فيك يا شيخ. مرحبا اخوي علاء. طيب بعد الفاصل القصير اعود اليكم باذن الله. علمني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. طيب تفضلي عائشة من باريس. عائشة أم صلاح من باريس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. تفضلي أم صلاح. أحب أن أستفسر عن بعض الغروض بتاعت البنوك بالنسبة لأوروبا. هنا احنا بنقوم نشتري منزل في باريس والبنك هو احط الفلوس اشترى هو البيت ايه؟ بعدين احنا نقوم نقسط على حسب السنين المتفق بيناتنا ايه؟ عايزة اسأل انه هل هذا في الدين صح ولا حرام؟ طيب يا ام صلاح. لانه في اتفاق بعدين على حسب زوجين نزول ذو احتياجات الخاصة. نعم. إنه ما بياخذوا منهم فوائد كثيرة في المبلغ اللي هو اشترى البنك البيت به. كم ياخذون فوائد؟ والله يا أخي 3/4 المبلغ على ما أعتقد، والله تعالى أعلم إنه ما فيه فوائد. لكن في لكن في فائدة أصلا موجودة الفائدة. يعني 0.3% على ما أعتقد. طيب يوم صلاح تسمعين الجواب إن شاء الله. أو عندي أبغى أسأل سؤال ثاني. أيوة تفضلي. بالنسبة لنا احنا هنا في فرنسا مرات يعني بنواجه بعض الاحتراضات على لبس الطرحة وكذا، فمرات بنلبس الطاقية، هل هذا في الدين صح أم ما صح؟ وجزاك الله ألف خير. أهلا وسهلا أم صلاح، تفضل يا سالم. السلام عليكم، كيف الحال؟ السلام ورحمة وبركاته. الله يحييك، الله يسلمك. مرحبا سالم. الله يسلمك. طال عمرك أسألك، أنا عندي زوجة نذرت حق بنتها بالنذر تروح توديها العمرة كل سنة. إيه. والسنة رحنا من يعني بعدها ما كامل السنة. هي الحين تأكد تقول هل هذا تكفي أو أرجع مرة ثانية يعني؟ كيف ما تأكد سنة؟ ما فهمت. يعني ما كملت السنة. يعني هي تقول كل سنة وما كملت السنة. هي يعني هي ما كاملة، يعني إحنا نسير على على على كل سنة. إيه. على كل سنة تكمل السنة نروح نأدي النذر هذا عن البنت. إيه. السنة قبل ما كامل السنة، بعدها ما اكتملت يعني. طيب يا سالم أبشر إن شاء الله. أيوة، إحنا نستفسر هل هي تكفي أو بعدنا نرجع مرة ثانية، يعني ترجع الأمها يعني مرة ثانية تعمر عنا مرة ثانية يعني. طيب يا سالم أبشر، تسمع الجواب. طيب شكرا. نكتفي. تفضل يا فاطمة. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال، هل يجب على المرأة أن تطيع الزوج الفرعوني، الزوج الذي يشتمها ليل نهار على أبسط الأشياء وربما لا لشيء، ولا يحترمها أمام الأولاد، ويقوم بمقارنتها بالنساء الآخرين ليضيق عليها عيشتها؟ طيب يا أختي فاطمة، تسمعين الجواب إن شاء الله. طيب أم أيمن من كندا تقول بأنها تعمل في جهة، طبعا المشكلة أم أيمن أمس تلفونها كان سيء جدا ما سمعنا، واليوم كذلك نصف سماع، لكن هي تقول تشتغل في جهة طبية أظن، وتقوم على كبار السن هؤلاء، تطعمهم وكذا، ثم تقول بأنها تنظفهم وتكشف على عوراتهم، تسأل عن الحكم الشرعي في هذه. يا أختي أم أيمن بارك الله فيك، بالنسبة لهؤلاء كبار السن إذا كانوا من النساء يجوز لك أن تباشري خدمتهم وأن تقومي عليهم، وإذا نظفتيهم لا يجوز لك أن تنظري إلى عوراتهم، وإنما تنظفينهم عن طريق اللمس، تلبسين قفازين، لا تباشرين النجاسة، تلبسين قفازين ثم تغسلينهم من وراء حجاب، لا يجوز لك أن تنظري إلى العورات. أما إذا كانوا رجال فما يجوز، بارك الله فيك، حاولي أن تتخصصي في النساء فقط، وأسأل الله تعالى أن يوفقك للرزق الحلال. أم أيمن تقول إذا أجهضت المرأة بإذن طبيبة مسلمة والجنين كان عمره 5 أشهر بسبب تشوه الجنين، يا أم أيمن بارك الله فيك، لا يجوز لامرأة أن تجهض جنينها بدعوى التشوه بعدما نفخت فيه الروح، ومعلوم بأن الروح تنفخ في الشهر الرابع، والحالة التي ذكرتيها هي في الشهر الخامس، ولذلك يحرم على المرأة. وهذه الطبيبة لا تخاف الله جل وعلا حينما أمرتك بالإجهاض، فلا يجوز لطبيب ولا لطبيبة أن يأمر امرأة بالإجهاض والجنين لا يمثل تهديد لحياة الأم. العلماء قالوا يجوز في حالة واحدة فقط، إذا كان الجنين يهدد حياة الأم، يعني بقاؤه فيه تهديد لحياة الأم، وهذا ليس إجماع، بل بعض العلماء يقول حتى لو كان يهدد حياة الأم ما دام أن الروح قد نفخت فيه فلا يجوز التعرض لهذا الجنين الذي منحه الله جل وعلا هذه النفحة وهذه الحياة. كيف يجنى على مثل هذا الإنسان ويقتل بمثل هذه الطريقة؟ وكثير من الأجنة التي أجهضت بدعوى التشوه طلع سليم، خطأ في السونار، خطأ في الجهاز، هناك مشكلة في الرحم، هناك كذا، فتسببوا على جنين مكتمل ولله الحمد والمنة. ولذلك يا أختي الفاضل أنت أقدمت على أمر عظيم وخطير، وهذه الطبيبة يجب أن تتوب إلى الله جل وعلا لأنها دعتك إلى قتل نفس، نسأل الله العافية والسلام. والواجب عليك أن تصومي شهرين متتابعين، وعليك دية أيضا توزع على من يرث هذا الجنين، عليك ربع عشر دية أمه، عشر دية أمه توزع على ورثة على من يرثه، ولكن أنت ما تأخذين منها شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس للقاتل شيء سواء كان قاتل بعمد أو بخطأ أو بغير ذلك. والمقصود يا أخواتي من يشاهدني أن يتقين الله جل وعلا، اتقوا الله في الأجنة، ما يجوز الإجهاض بارك الله فيكم. بعض النساء بمجرد تقول لها طبيب أو طبيبة يسارعنا وكأنهن فرحنا بالتخلص من هذا الجنين، وما يدرى بأن هذا الجنين حتى لو كان مشوها ونزل مشوه قد يكون سبب من أسباب دخولك الجنة، وقد يكون سبب من أسباب رزقك. والله إني أعرف عائلة، ها عائلة معدمة معدمة، رزقها الله عز وجل بولد معاق، هذا الولد المعاق كان سبب من أسباب غنى هذه العائلة، الله جل وعلا جعله مباركا وكان سبب من أسباب الخير لهذه العائلة. وهذه نفس ستسألون عنها يوم القيامة. ولذلك تساهل كثير من النساء وتساهل كثير من الأطباء، الطبيب المسلم يخاف الله. ولذلك العلماء يقول لا بد من طبيبين مسلمين عدلين عدلين يحكمان بأن هذا الجنين يهدد حياة الأم وخطر على الأم، ممكن تموت بسببه. في هذه الحالة على أحد الأقوال ممكن أن يسقط في مثل هذه الصورة. أم أيمن أيضا تسأل عن حكم الصلاة في السيارة إذا كان الوقت يضيق. ما في بأس يا أخت الفاضلة، إذا كان الإنسان يخشى أن يخرج الوقت ولا يمكنه أبدا أن ينزل ولا عنده مسجد ولا ويخاف على نفسه، يصلي في الباص يصلي في السيارة ويكون إن شاء تكون الصلاة مقبولة بإذن الله جل وعلا. الدعاء مبذول لجميع المسلمين والمسلمات ولشباب المسلمين، وأسأل الله تعالى أن يحمينا وإياكم. الأخ محمد من العراق يقول ما حكم الشخص حلف على آخر إذا أعطاه شيء ثم قال إذا ما سددت هذا الشيء في اليوم الفلاني فأنا ما أكلمك إلى يوم يبعثون. يا أخي محمد إلى يوم يبعثون، من الذي يضمن أنه يعيش إلى يوم القيامة؟ المقصود يا أخي الفاضل هذا يمين، قال يمين علي بالثلاث، إذا كان يقصد اليمين الحلف مش الطلاق، إذا قال يمين علي لا أكلمك فهذا المقصود فيه يمين الحلف، فهذا عليه كفارة يمين، يطعم 10 مساكين ويكلم أخاه إذا لم يوفي في نفس الموعد. أما إذا وفى في نفس الموعد ما عليه شيء والحمد لله ما عليه شيء. أما إذا كان يقصد باليمين الطلاق، وما أعتقد هذا، هو قال يمين ما أكلمك، إذا كان يقصد باليمين الطلاق فهذه مسألة ثانية. لكن عموما إذا كان يقصد الحلف بالله وسدد في نفس الموعد ما عليه شيء. إذا ما سدد أنت يا محمد، أنت إذا كنت الحالف أطعم 10 مساكين وكلم أخوك أخاك. حليمة من الجزائر تقول بالنسبة، عفوا من فرنسا أظن، حليمة تقول بالنسبة للشروط من الجزائر، شروط المرأة المعتدة من الوفاة. يا أخت الفاضلة بالنسبة للمرأة التي توفي زوجها يجب عليها أن تمكث في بيت زوجها الذي مات فيه ولا تخرج إلى أي بيت آخر، حتى لو كان البيت مستأجر تبقى فيه ولا تخرج، وعليها أن تجتنب الزينة، ما تضع الكحل ولا تلبس الذهب ولا الثياب الجميلة، ولا تخرج من بيتها إلا لضرورة في الليل ولحاجة في النهار، لحاجة في النهار ولضرورة في الليل. إذا ما كان هناك ضرورة ولا حاجة ما تخرج من البيت. وأيضا يجوز لها أن تغتسل بالشامبو وبالصابون، ويجوز لها أن تشاهد التلفاز، ويجوز لها أن تخرج على السطح، ويجوز لها أحيانا أن تذهب إلى الطبيب إذا احتاجت، وإذا ما كان عندها أحد من أولادها يجيب لها الضروريات والحاجيات من الدكان يجوز تذهب إلى الدكان وترجع، لكن تذهب بحجاب كامل، هذا كله جائز بارك الله فيك. ويجوز لها أيضا أن تتابع عملها، إن كان عندها دكان أو تجارة أو عمل تتابع مثلا بالتلفون مثلا، ويجوز تستقبل المعزين من أرحامها وغير أرحامها الذين يعني الأجانب مثلا أولاد عمها أو كذا في التلفون يجوز يعزونها من وراء حجاب، هذا كله جائز. أنا ذكرت هذا لماذا؟ لأن بعض الناس عندهم جهل في هذا الأمر، يحرمون على المرأة أن ما تخرج ولا تشاهد أحد ولا تكلم أحد، وهذا كله خرافات وهذا كله جهل. فالمقصود يا أخت الفاضلة هذا الذي يجب عليها. حليمة قالت بأن أمها ذهبت لزيارة أختها المريضة المتوفى عنها زوجها أظن قالت أيضا. يا أخت الفاضلة لا يجوز لها أن تذهب لزيارة أحد، المرأة المتوفاة تبقى في بيت، والآن ولله الحمد هناك وسائل كثيرة ممكن تحقق يعني مقصد الزيارة، الهاتف تتصل عليها في الهاتف وتعزيها أو تسأل عن حالها، هذا الواجب. ولذلك الآن بعض الناس يقول والله لا هم يأتون إليها هم يأتون إليها. أما إذا كان شخص مريض تتصل عليه ولا تذهب إليه، لا تخرج من البيت إلا لضرورة، هذه ليس ضرورة، هذه من الأمور المستحبة، هذه من الأمور المستحبة وليس من الضرورات أو الحاجيات. حليمة تسأل عن زيارة النساء للقبور. لا يا أخت الفاضلة، النساء ما يزرن القبور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور، والمرأة تدعو لميتها في أي مكان، والله جل وعلا يستجيب دعاءه إذا إذا إذا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. الأخ علاء من سوريا أيضا نفس الشيء، يقول بنته توفي زوجها في في في في سوريا، تقلي حاليا عند بيت والد زوجها وأسلافها موجودين في البيت، يقول ما الأفضل أن تبقى أم آتي بها إلى بيتي؟ يا أخي الفاضل، لا، الواجب أن تبقى في بيت زوجها الذي مات فيه، سواء كان بيت ملك أو بيت أجار أو في بيت والدها والد الزوج عفوا، أو تبقى في هذا البيت مدة 4 أشهر و10 أيام، ما تخرج إلا في الحالات التي ذكرتها قبل قليل، لضرورة، لحاجة، إذا كان هناك خوف عليها في هذا البيت، يعني من أسلافها مثلا لا قدر الله كأن يكونوا أشرار أو سيئين أو كذا، تخشى على نفسها، تخشى على حالها كذا، ممكن أن تنتقل إلى بيت والدها. أما إذا كانت آمنة مطمئنة والبيت مريح وما عليها خوف، وكذلك ما يكون هناك خلوة بينها وبين أحد حموانها مثلا، فإن تبقى في البيت بارك الله فيك. أما إذا وجد أي نوع من أنواع الخطر هذه، سواء الأخلاقي أو الأمني أو شيء، ممكن تنتقل إلى بيت والدها. أم صلاح من باريس تقول يعني بالنسبة للقروض لشراء البيوت، تقول يعني هناك نسبة بسيطة تعطى للذين عندهم احتياجات خاصة، ويعني أيضا هناك اتفاق في قضية العقد. يا أختي الفاضلة، بالنسبة لي شراء البيوت عندكم هناك، سبق وأني تكلمت في هذا وتوسعت في هذا، وذكرنا بأنه يحرم على المسلم أن يقدم على مثل هذا الأمر، وذلك لعدة أمور، منها يعني الربا الصريح، ومنها عدم الحاجة، عدم الضرورة إلى ذلك، هي أقصى ما يمكن أن تخرج على أنها من الحاجيات، وتستطيعون السكنة بالأجار وغير ذلك. الأمر الآخر، المسلم مطالب بأنه لا يقيم إقامة دائمة في بلاد غير المسلمين، ولذلك هذه البيوت تسهل قضية الإقامة وتغري في قضية البقاء بين غير المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقيم مسلم بين ظهراني، أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا ترى أنا أراهم. ولذلك المسلم إذا خرج إلى غير بلاد، إلى بلاد غير المسلمة، يخرج لقضاء يعني غرض معين، كعلم، يحصل علم، يعالج، تجارة، يمثل بلده مثلا، ثم يعود. أما أنه يبقى دائما فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم صلاح أيضا تسأل، تقول يعني بالنسبة لي أحيانا نواجه اعتراضات بسبب الطرحة والحجاب الذي على الرأس، هل يمكن أن نلبس الطاقية مثلا بدل الطرحة؟ يا أختي الفاضلة، إذا خشيتم على أنفسكم وأصبح مثلا الطرحة هذه تمثل خطر عليكم، وعلى يعني فعلا تمثل خطر، ممكن أن تلبسوا هذا بشرط أن لا يكون فيه زينة، بشرط أن لا يكون فيه زينة ولا يعني يلفت النظر. أما إذا كان ما هناك خطر وإن مجرد فقط انتقادات وكذا، لا يجوز للمرأة أن تغير لباسها ما دام أنه ما يمثل أي شيء، وسهل هذا عندنا في بلاد المسلمين، هناك من ينتقد مثلا بعض اللباس وبعض كذا، فلا تبالغون في هذا الأمر. إذا تقولون لا والله خطر علينا، وفي حالات وجدت اعتدي عليها وكذا، ممكن تفعلوا تلبسون الطاقية، ولكن بالوصف الذي ذكرت لك. طيب، أم سماح أو أم صلاح، الحمد لله، بس أهم شيء وصل الجواب، لأن المخرج يقول للأخت أم سماح. طيب، سالم من عمان يقول بأن زوجته نذرت حق بنتها بأنها توديها العمرة كل سنة، يقول الآن ما كملت السنة، هل إذا ذهبت تعيد؟ لا يا أخي الفاضل، ما تعيد. يا أخوي سالم، إذا كانت زوجته قالت كل سنة، يعني خلال 12 شهر، خلال 12 شهر مثلا توديها، ما في بأس، هذا يعني هي لم تقصد بعد اكتمال يعني السنة الهجرية الكاملة، وإنما قالت كل سنة. ولذلك مثلا نقول لو أنها الآن نحن في شهر مثلا ربيع الثاني الآن، لو ذهبت عمرة وفي محرم القادم ذهبت عمرة، ما في بأس، لأن هذه سنة هذه عام 36 والسنة القادمة عام 37. أما إذا قصدت السنة بعد مرور 12 شهر هجري مثلا أو 12 شهر فإنه لا تذهب حتى تنقضي هذه الأشهر الثنتي عشر. الأخت فاطمة من أمريكا تسأل تقول هل يعني يجب على المرأة طبعا طاعة زوجها؟ طبعا هي قالت بين قوسين الفرعوني لأنه يضربها ويشتمها وإلى غير ذلك من أمور. يا أخت الفاضلة يعني ما يجوز للمرأة أن تشبه زوجها ب يعني الصفة الفرعونية لأن معروف الفراعنة، وإن كان القصد أنا فهمته يعني التجبر والطغيان والتجاوز والظلم وغير ذلك، لكن عموما يبقى المسلم مسلم مهما صدر منه من أخطاء ومهما صدر منه من أمور. عموما يا أختي الفاضلة فاطمة يعني هذه مشكلة، مشكلة عائلية تحتاجين إلى جواب طويل، وتحتاجين نحتاج أيضا أن نسأل زوجك يعني أسئلة كثيرة، لكن أنا لست هنا يعني قاضي، وإنما أنا أوجهك إلى التي هي أحسن، وهي قضية أن المرأة يجب عليها أن تصبر وأن تحتسب الأجر، ولا تقول أن امرأة إلى متى الصبر وأنتم توصون بالصبر. ليس هناك أجمل من الصبر وليس هناك أعظم من الصبر. يقول جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كل شيء له حساب وعد إلا الصبر، فإن الله تعالى فتح له الأجر والثواب والجزاء الحسن بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، حاولي أختي الفاضلة أن تفتشي في السبب الذي يثير هذا الزوج، هل هو خطأ من عندك؟ هل هو تقصير من عندك؟ هل هو يعاني من مشكلة مثلا، عنده مرض مثلا عصبي عقلي نفسي، عنده مشكلة مثلا بعض مرضى السكر، عنده انفعالات وقتية أحيانا، هذه كلها يجب أن تراعى، يعني لا بد أن أيضا نراعي هذه الجوانب. الأمر الآخر، لا بد أن تحمد الله جل وعلا الذي رزقك حسن الخلق، بينما هو والعياذ بالله سلب حسن الخلق. يعني الآن الشتم والسب واللعن هذا ليس من صفات المسلم، لم يكن رسول الله لا سبابا ولا شتاما ولا لعانا، ولم يكن باذئ ولم يكن فاحشا ولا بذيئا عليه الصلاة والسلام. فأنت قولي الحمد لله الذي من علي بحسن الخلق، وهو المسكين سلب هذه النعمة وسلب هذا الخلق العظيم. فأنت حاولي أن تعامليه على أنه مريض، تردينه إلى طريق الصواب وإلى طريق الخير. احرصي على بقاء الأسرة، احرصي على أن تؤدي الحق الذي عليك، واسأل الله الحق الذي لك. أنت لا تعاقبين، لا يعني تقابلين الخطأ بالخطأ. بعض النساء الآن يخطي زوجها تخطي تقول ما دام فعلت كذا لازم أفعل كذا، وهذه هذه هذه لو لو لو حصلت قامت القيامة، قامت القيامة. لا، المرأة تقوم ما دام أنت بهذا المستوى من الإيمان ومن العقل وحسن الخلق، أدي الحق الذي عليك لزوجك واسأل الله حقك. إذا هو أدى الحق ما أدى الحق اللهم عوضني خير. نعم، انتهى مرة، سامحونا لأن وقت البرنامج انتهى. ألتقيكم إن شاء الله غدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق.